إن الحمد لله يرسل بشريات لأهل الإيمان، ومن عاجل بشرى المؤمن أن يوفق إلى الخيرات وأن يصرف بإذن ربه عن السيئات، وأن يسدد في أعماله، وأن يقوى على طاعة ربه، وأن ينطلق لسانه بالحق والنصح وقول الصدق، وأن يلجم عن الكذب والمخادعة والنفاق والغيبة والنميمة وسيء الأخلاق. فهذه من البشريات لأهل الإيمان، وهي من عاجل بشراهم في حياتهم الدنيا قبل يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك يؤتي وينزع، وبيده القسط يخفض ويرفع. لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمن بربه، آمن بوحدانيته، آمن بجلاله، آمن بجبروته وكبريائه، آمن بتفرده في كونه بالأمر والنهي والتقدير والتدبير، آمن بصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. ثم ما قصر في أداء الرسالة ولا تبليغ الأمانة، فنصح وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله تعالى حتى أتاه اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه قد قال سبحانه وتعالى مخاطبا إياكم من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجعل العاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين، فقال سبحانه: قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه من هدي إليها فقد بشر بما بعدها من خير جزيل ورزق عميم كثير وبركات من السماء والأرض لا يعلم مداها ولا يحصيها إلا رب السماوات والأرض. صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التعبير وغيره من الأئمة مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وقد يرى بعض الناس وإن لم يكن على هذا المستوى من الصلاح رؤيا مبشرة، قد تكون مبشرة له بالهداية، وقد تكون مبشرة لغيره ممن يعرفهم أو لا يعرفهم. ومن هذه الرؤى جميعا، هذه الرؤيا التي قصها الله عز وجل في كتابه، والتي تحمل هي وما حولها، ما قبلها وما بعدها وما فيها من المبشرات، وتحمل من العبر والعظات ما يعرفه بعض العالمين وما لا يعرفه إلا رب العالمين. إذ قال الملك وهو ملك مصر في أيام يوسف عليه السلام، فقد قام مفزعا إذ رأى رؤيا غريبة استدعى من أجلها الكهنة والمعبرون وأجلسهم، ثم أخبرهم بالرؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. رغم أن الواقع البقر ما بيأكلش معه، ولو حدث إذا فالسمينة هي التي تأكل العجفة، ولكن الأمر غريب. أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ، يعني يا من اخترتكم، والملأ هم علية القوم ومن اختيروا في أمر من الأمور. يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تعبرون، تفهمون فيها وتفقهون. حيروا وحاروا ولم يستطيعوا إجابة، فالأمر أكبر منهم ومن علمهم. ويا ليتهم قالوا إنها رؤيا، ولكننا نكل أمرها إلى الله. ولكن كثير من الناس إذا لم يعلم شيئا من الأشياء يقول لك ده كلام فاضي. كثير من الناس تكلموا في التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يقول لك عامل دين جديد ده. كلمه في القدر يقول لك الله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. تكلمه في السياسه الشرعيه وما قرره اهل العلم من صحابه النبي وتابعيهم ومن بعدهم ممن تبعهم باحسان في هذا الامر، يقول لك ما على هذا العمل عندنا. مش عارفين بيجيبوا الكلام ده منين. وذكر بعد أمة، يعني بعد زمان ووقت وحين، الأمة هنا بمعنى الزمان الطويل، مجموعة الأيام الطويلة والشهور الطويلة والسنين الطويلة تسمى أمة. وهناك قراءة بعد أمة أي بعد نسيان، بعد نسيان. وقال الذي ظن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد وقت، قال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، أرسلوني إلى رجل يفهم في تأويل مثل هذه الأمور. لما رأى عجز من يدعون العلم قال أجبكم من الإيه؟ من الكنترول، أذهب إلى عالم. فين العالم؟ عالم يوسف عليه السلام، مجهول غير معروف، فبيطلع في الفضائيات ولا الملك يستدعيه ولا بيكتب في جرائد الصحف. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وجاء يوسف عليه السلام فقص عليه الرؤيا وطلب منه أن يؤولها له حتى يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال يوسف عليه السلام تزرعون السبع سنين دأبا، يعني بنشاط وبكثرة ووفرة إنتاجية، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ادخروا لا تسرفوا ولا تبذروا، كثروا من الإنتاج وقللوا من الاستهلاك إلا قليلا مما تأكلوا. بقوا كل حطوه في الخزائن. حل للأزمة الاقتصادية ليس فقط مجرد معبر، ولكن معبر النبي ملهم عنده فراسة من الذي خلقه وآتاه حكما وعلما، كما قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذا يوسف عليه السلام، وكل نبي من الأنبياء أوتي حكما وعلما وهو النبوة، لكن يوسف عليه السلام أوتي الحكم والعلم حين بلغ أشده، يعني لما بلغ مبلغ الشباب. وبقية الأنبياء إنما أوتوا النبوة حينما بلغوا مبلغ الرجولة. قال الله عز وجل في موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يوسف عليه السلام أوتي فراسة النبوة وحكمة النبوة وحسن تدبير النبوة. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ادخروا لا تسرفوا، انتاج وفير لا تبذروا فيه. سنوات من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات شداد، كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتي الغيث المطر، فتنبت الزروع وتكثر البساتين وتدمو النباتات والفواكه والخضر. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي تكثر الفواكه ومنها العنب، فيعصرون من العنب، يعني المصانع تشتغل من جديد بعد ما كانت متوقفة أو كانت قريبة. أعطاهم الأمل، ولكن مع الأخذ بالأسباب الشرعية وعدم السير حسب الهوى، إذا جاء الرخاء بذروا واسرفوا، وإذا جاء الضيق هلعوا ولعنوا حياتهم ولعنوا مستقبلهم وخوفوا أنفسهم وغيرهم من الفقر. بدلا من هذا، هذه وصية يوسف، هذا البرنامج العملي للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، وهتعمل إن شاء الله. وسيأتي بعد ذلك عام، بعد 15 سنة عام، يا ربي بعد 15 سنة، ولكن هذا يوسف عليه السلام الذي يتكلم، النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما وصفه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يوسف عليه السلام يقول لهم هذا الفضل، ويعبر لهم هذا التعبير، ويمزج التعبير بالتدبير بما آتاه الله عز وجل من فراسة أو دعا في قلبه وقذفها في روعه. وليس كل عالم في الريس، ليس كل عالم في الريسة أبدا، العلم فراسة، هذه هبة من الله وموهبة من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ويأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، قليل من اللي لسه محطينه في الخزائن، تحصنون يعني تجعلونه في الخزائن شوية بكين برضه، سبحان الله بس عايش على جدة، انتوا عايشين على جدة، إلا قليلا مما تحصنون، يعني في حالة الرخاء وفي حالة الشدة خلي إيدك متزن. ثم يأتي من بعد ذلك يبشركم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بمجرد أن سمع الملك، الملك هذا القول الذي نقل إليه عن يوسف عليه السلام، قال أشدهم فراسة. ذكي، عنده ذكاء وعنده إخلاص. من أشد الناس فراسة. لمن؟ أحس أن لا إلا يطلع من الأزمة بإذن الله تعالى. قال الملك ائتوني به. هذا الرجل الذي نجا وادكر بعد أمه هو أحد الاثنين اللذين عرض على يوسف عليه السلام رؤياهما. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبهنا بتأويله، مش عجبانا من دون المساجين، إنا نراك من المسلمين. هذا أحدهما، وهو الذي قال له يوسف عليه السلام أما أحدكما فيسقي ربه أن يرجع ويخرج من السجن ويعود إلى مهنته فيسقي ربه أي الملك خمرا. ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، لكن نسي وهقول له نسي. معاشر الأحبة، لما جاءه هذا الرجل ويوسف عليه السلام متشوق إلى الخروج من السجن بدليل أنه قال اذكرني عند ربك، ولكن سبحان الله قال له مش طالب إلا بشرط، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. وبعد المناقشات والمجاملات قال الملك ائتوني به، وزاد حتة أستخلصه لنفسي. يوسف عليه السلام لم يخرج بشفاعة الشافع، أبى الله أن يخرج يوسف من السجن بشفاعة شافع ولا بإخبار مخبر عند الملك ولا بتدخل هذا أو ذاك ولا بأي جهود بشرية، ولكن الله سبحانه أبى أن يخرج يوسف من السجن تقديرا لعلمه وإعلاءً لشأنه. يخرج من السجن لأنهم يحتاجون حاجة شديدة في هذه الظروف التي ستلم بهم، يحتاجون إلى رجل مثل يوسف عليه السلام. ولذلك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. هيبقى المستشار الأول، أحط في المكان الذي شاور عليه. ولذلك حين جاء عرفتم لماذا نسي؟ هو نسي، نسي. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. نسي، وهذا من قدر الله سبحانه. وكم من قدر لله سبحانه وتعالى يظهر أمامك على أنه شر وهو في حقيقته خير وبركة ونفع وبر. ولذلك المقارنة مع يوسف عليه السلام بأي إنسان من البشر غلط. يقول لك فلان زي يوسف طلع من السجن للمملكة، طلع من السجن للكذا، طلع من السجن للكرسي. يا إخواننا القرآن وما يتعلق بالأنبياء لا يجوز أن يدخل فيه الهوى ولا يجوز أن يدخل فيه التشاكي. مش كل إنسان يحب إنسان معين حتى لو كان يستحق هذا الحب ينبغي أن يعليه هذا الإعلاء. في فرق خطأ وخطأ جسيم، ولما يتحدث تتحول إلى عقيدة كمصيبة وكارثة وكوارث. قصد القصد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سئم الملكان تدوين السيئات، أريح الكتبة، أريح الحفظة، أريحوه. معاشر الأحبة في الله، لذلك قال الملك ليوسف مجرد أن لقيه وكلمه، أول كلمة من الآن كما قال الله عز وجل في القرآن، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه، حين كلمه، كلمة التي خرجت من لسانه، إنك لدينا اليوم مكين أمين، مؤمن آمن ومكين ممكن، أنت ممكن وأنت آمن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في هاتين الآيتين جواز أن يعرض الرجل قدراته ومؤهلاته للمنصب أو للمكان الذي يرى أنه يقدر على أن يديره أو يشارك في إدارته. لأن يوسف عليه السلام أثنى على نفسه بهاتين الصفتين بالذات، ما جاش الصلوات الطيبة أصلاً، أصلي الليل، لا، المسألة محتاجة لدول. إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهاتان الصفتان أعلى الصفات وأليقها بهذا المكان اللي هو مكان تدبير شؤون المال والاقتصاد في البلاد، حفيظ عليم. إني حفيظ عليم، ولكن بشرط أن يمكن، يعرف أنه سيمكن من هذا، يعرف أنه سيكون آمنا في أداء هذا الأمر. لأن الملك قال ليوسف أولا، قال له لما كلمه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين، هيمكن أمين يعني آمن. ولو أن الملك لم يقل ذلك ليوسف ما عرض أي شيء، وما اشرأت رقبته لهذه الأشياء، ولا نظر إليها بعينه، ولا اهتم بها، لأن الدنيا أصلا كلها تحت قدمي يوسف عليه السلام، العالي والواطر عنده سيئات، وأي إنسان مؤمن يعرف الدنيا لابد أن يعرف ذلك، لابد أن يقيسها لشفتونها جد عرضها، والاثنين ملهمش أسماء. ولكن حين عرض عليه الأمر والمسؤولية، ووعد وعدا صادقا بأنه سيمكن من ذلك وسيكون آمنا، قال له خلاص أنا أشتغل في ذلك. لأن بعض الناس قد يستدل بهذه الآية، يقول لك أنا ممكن أعيش في كذا، أروح خارج عنه وأحصل على هذا المكان. إن أزل إن طلبت إن دعيت. أما كل إنسان في الدنيا يعتقد أن عنده ما ليس عند غيره، كل إنسان في الدنيا يعتقد أن عنده ما ليس عند غيره. لو جاله وظيفة عامل يروح لها 1000 واحد، لو جاله مهندس كهربائي يروح لها 1000 واحد، طبيب 1000 واحد، كده كل إنسان يعتقد أن عنده ما ليس عند غيره. شيء له قانون، وقانون السماء أرفع قانون وأعدل قانون وأحكم قانون. معاشر أحبتي في الله، هذه الرؤية التي رآها الملك هي عجيبة وغريبة، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع يوسف عليه السلام على خباياها وغرائبها لأسباب وأمور، لعل الله أن يوفقنا إلى معرفتها إن شاء الله. حينئذ يعبر لا يكذب عليه في التفسير في تعبير الرؤيا، ولكن يعطيه المعنى العام للرؤيا خلاف الملك، فإن المعبر يعطيه تفاصيل هذا الأمر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إسماعيل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم. إذن الله سبحانه يعقوب عليه السلام لم يقل له إيه الحكاية الأضواء الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر، من الذي عبر هذه الرؤيا؟ يوسف لما التقى بأبويه وهو جالس على العرش رفع أبويه على العرش وقال هذا تأويل رؤياي. قد جعلها ربي حقا. هو لا ولد يوسف عليه السلام، أما يعقوب عليه السلام فإنه أعطاه الخلاصة أن الله عز وجل سيرفعك سيجتبيك يجتبيك ويرفعك، لكن لم يقل له إنك سترفع على إخوانك وإنهم سيأتونك ويخرون سجدا عند قدميك. طبعا هذا سجود تعظيم، سجود تحية وتكريم وليس سجود عبادة. ما كان يعقوب عليه السلام يخر ساجدا لهذه السورة ولا لأبنائه أبدا على سورة العبادة، وإنما هذه عادة كانت عند الناس. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني إذا التقينا أيسجد بعضنا لبعض؟ قال لا. قال أيلتزم بعضنا بعضا؟ قال نعم. ممكن تبوظ فيه أول لكن عشان خطر. والسجود يطلق على كل ميل، يعني الركوع يسمى أيضا في لغة العرب سجود. لذلك أيها الأحبة الكرام، يعقوب عليه السلام لماذا لم يقل له إنه يصل إليه حتى لا يوقف نفسه من إخوانه، وإن كان يعلم أنهم سيكيدون له كيدا، لكن إداه التحذير فقط. قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. بس انت ربنا هيديك اشياء لم يعطها اياهم، لكن لم يقل لهم انهم سياتونك وسوف يسجدون لك. لا، لم يقل ذلك، وانما حذره فقط من ان يخبره، وبين له ان الشيطان يكيد وانه يتدخل. ذلك معاشر الاحبه، لذلك معاشر الأحبة يحذر الإنسان منا أن يخبر الرجل عن أخيه أي كلمة ممكن أن توقف نفسه حتى وإن كانت حق. تخيل أن دي رؤية مفروض أن يعبرها، ومع ذلك سيدنا يعقوب عليه السلام النبي الكريم الذي قال الله عز وجل فيه وإنه الذي أعد لي مع الناس لم يحدث منه ذلك، أي لم يحدث منه ذلك تفصيلا، وإنما حدث منه ذلك إجمالا مع التحذير والبيان فقط. هذا يا إخواننا أبص ألاقي بعض الناس يقول لك لما يفكوا السحر بعدين يطلع شيخ لك هيفك السحر. طيب انت عندك سحر، سحر سفلي اعوذ بالله، وعملها بنت خالتها، لا حول ولا قوه الا بالله، ده سحر من اهله، وهي دي نفسها لو راحت هي لنفسها تقول ده سحر من اهله، لانه لا يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله، والله ما هذه الا وقيعه، ووالله ما هذا اصلاح، وهكذا في اي مساله من المسائل وفي اي مشكله من المشكلات. يحذر الانسان ان يقول كلمه على اخيه ان كانت حدثت فعلا، بل يجوز له ان يكذب من اجل الاصلاح. الكذب لا يرفع منه شيء ولا يصلح منه شيء الا حالات بعينها ثلاثه، منها إلا أن ينمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقول الرجل خيرا أو ينمي خيرا. ينمي خيرا يعني إيه؟ يعني ينقل خيرا، ينقل عن أخي خيرا. الله لم يحب التحساء تكون عندي يا سبحان الله، قال أنا تعالى مستعد أن أعمل كل شيء إلى آخره، وهو يبقى نازل يشتم، لكن لا دي لا لا يقبل، بل يقبل خلافه، بل يقبل ضده، والله سبحانه وتعالى يغفره، بل قد يعطيك اجرا على ذلك. لماذا؟ ليس لانه هوى عندي، ولكن لان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الشريعه صلوات الله وسلامه عليه، قد اباح لنا ذلك. اباح لنا ذلك من اجل الاصلاح، لان الاصلاح بين الناس هو من أعظم الدرجات وأرفع الدرجات، وهو من أحسن ما يشغل به الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يا حي يا قيوم نسألك أن تعلمنا ما جهلنا، يا حي يا قيوم نسألك أن تعلمنا ما جهلنا، يا حي يا قيوم نسألك أن تعلمنا ما جهلنا، ونسألك أن ترفعنا بما علمتنا، ونسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا على الإسلام والسنة، يا رب أحسن ختامنا على الإسلام والسنة. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون، اللهم إن أردت للناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت للناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.